بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من حقوق المسلم التركية أعني التي لا يجوز أن يفعلها الأمور التي لا يجوز أن يفعلها ترويع المسلم وإخافته اللي هو الإرهاب. الإرهاب الحقيقي هو إرهاب المسلم، أن يخوف المسلم بما لا يجوز إلا أن يكون مستحقا للتخويف والزجر بعقوبة. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، فأخذ متاعه ولو لاعبا، خبأ شيئا من ما يملكه، فهذا لا يحل له، هذا محرم عليه، فكيف بإخافته؟ ليس لاعبا بل يخيفه ظالما. وكيف إذا كان يخيفه لأجل طاعته لله سبحانه وتعالى، أعداء الدين الذين يكرهون أن يعود الناس إلى طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيخوفونهم بالذين من دون الله، يخوفونهم بأنهم سيفعلون كذا وكذا، سيخربون البلاد، سيعتدون على الناس، يعودون بهم إلى أيام الحبس والظلم والتعذيب، نسأل الله أن يعافي المسلمين من ذلك. كل هذا مما يحرم أن يفعل مع المسلم. وإذا كان الكافر المعاهد لا يحل أن يروع بغير حق أو أن يخاف بغير حق، فكيف بالمسلم الذي عظم الله عز وجل حرمته وشأنه؟ نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله.